ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لحاطب ابن أبي بلتعة: إنه منافق. وسنذكر الحديث إن شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال: قد غفرت لكم، أو قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أولا متأولا يعني سيدنا عمر لما رأى تصرفا من حاطب بن أبي بلتعة مشابه تصرف المنافقين فقال: إنه منافق. القصة معروفة ولا منسية؟ معروفة، نذكر بها إن شاء الله. حاطب بن أبي بلتعة صحابي جليل ممن حضر بدرا، اللي حضروا بدر مشهود لهم بالقرآن والسنة برفعة المكانة في أمة محمد منذ بعث إلى أن تقوم الساعة. وهذا الرجل كان لصيقا في قريش، يعني ما كانش له قبيلة ولا أعلى عائلة في قريش. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مكة في عام الفتح، بعت جوابه قال للجماعة اللي في مكة أن النبي هيجي لكم في يوم كذا. وده سر من الأسرار العسكرية التي لا يجب أن يصرح بها ولا أن تبلغ. أنا أذكر الحديث، فلما النبي يعني أخبر بذلك أخبره عالم الغيب والسماوات والأرض، فنزل جبريل فأرسل من يأتي بالكتاب اللي بعته الراجل للكفار في مكة. وده القصة موجودة في الحديث. فلما يأتي الكتاب ويقرأ أمام سيدنا عمر إن واحد مسلم بعد جواب للكفار بيقول لهم النبي جاي، فأنت من قال لك بلغ الكلام ده؟ يقول البلاغ ده مش كويس. لكن قبل أن نمضي مع الحديث، البخاري ذكره في باب سماه الجاسوس وحكمه يعني، وذكره في باب أهل بدر على اعتبار أن سيدنا حاطب من أهل بدر وشهد له بذلك رسول الله، وذكره في باب الفتح لأنه متعلق بقصة فتح مكة، وذكره في تفسير قول الله تعالى من سورة الممتحنة: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وذكره في باب، كم باب دول؟ عد باب: من نظر في كتاب من يحذر، لأن آداب قراءة الجوابات لها آداب في الإسلام، إذا الإسلام قلنا الليل. وذكرها في باب اللي احنا معانا، باب: من لم يرى إكثار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. وفي باب سماه ما جاء في المتأولين. المتأولين يعني اللي لهم رؤية معينة مستندة إلى دليل أو شبه الدليل. اللهم صل على محمد. يبقى عندنا خمس، سبع أبواب، ستة غير الباب اللي معانا. ذكر البخاري في هذا الحديث، وقلنا الحديث يعني أن البخاري عليه رحمة الله من فقهه أنه يكرر الحديث في كل مناسبة يستخرج فيها حكم فقهي معين يتعلق بالأخلاق بالمعاملات، فهنا يتعلق بموضوع الأخلاق. ثم أنه ذكر الحديث وقال إن هذا طرف من حديث في قصة حاطب. الحديث يقول: سمعت عليا، له مين؟ ابن أبي طالب، يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا والزبير ابن العوام والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاق. إيه روضة خاق؟ مكان في الطريق إلى مكة فيه أشجار تم بهذا المسمى، فإن بها ضعينة أي امرأة، والضعينة زي ما قلنا المرأة تحمل على البعير في هودجها، معها كتاب فخذوه منها، يعني المهمة الرسمية سيدنا علي والزبير والمقداد رايحين يعملوا ايه؟ يجيبوا الكتاب اللي رايح للكفار عشان يبلغ الكفار بأسرار الأمة وأسرار النبي محمد وأسرار المسلم عليه الصلاة والسلام. قال فذهبنا استعاد بنا خيلنا في سرعة سريعة، مهمة طبعا سريعة، والكل بيجري والخيل ايه يتسابق كأنه تسابق. تعاد بنا خيلنا يعني كل واحد منا يركب فيه فرس، والفرس عاوز يسبق الايه الثاني. حتى اتينا الروضة فاذا نحن بالضعينة، فقلنا اخرجي الكتاب، فقالت ما معي من كتاب، انكرت ما معي من كتاب. فقلنا لا تخرجن الكتاب، بعد حوار طبعا اخرجي ما ينفعش، احنا جايين ولازم ناخذ الكتاب، ما ينفعش الكلام. فقال لا تخرج، قال فقلنا لا تخرجن الكتاب او لنلقين الحجاب، يعني هنخلي ايه نقلع خيوم مثل ما طلعت. وده من نوع التهديد، والمرأة العربية الحرة لا تقبل أن يخلع حجابه. حسبنا الله ونعم الوكيل. المرأة الحرة تأبى أن يخلع حجابها وإن كانت غير مسلم. العربية الحرة لا ترضى أن تضع حجابها. الكلام ده كان يتأتى من الجواري المملوكات السيرات العبيد من النساء، يعني اللي هم الإناء بمعنى أصح، الإناء من النساء. كانت المرأة ممكن تتبذل، المرأة المستعبدة تشترى وتباع، إنما الحرة العربية الأبية لا تقبل هذا. فأبت، فقال فأخرجناه من عقاصها، دي لفة بإيه؟ لفة على دماغها منديل ولا حاجة، رفع وحط فيه الإيه؟ الجواب مطلوب طبعا، ولف عليه الليل. غطاء رأسها. أخرجناه من عقاصها فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب؟ انتهى الحلم والتؤدة. قال لا تعجل علي يا رسول الله، لا تعجل علي يا رسول الله. الموقف بيشبه ايه؟ لكن الموقف سليمان مع الهدهد، الهدهد لما قال جئتك من سبأ بنبأ يقين، انت عملت هذا تقول لا اذبحنه او لا اعذبنه او لا ايه او لا ياتيني بسلطان مبين، تقول ذبح وتعذيب ويجيب دليل. طب استنى علي وانا هجيب دليل. جئتك من سبأ بنبأ يقين، فهنا يعني لا تعجل علي يا رسول الله، والنبي لم يتعجل عليه الصلاة والسلام، لكن لا تعجل علي، اديني فرصة ايه اذكر عذري في هذا الامر. اني كنت امرأة من قريش ولم اكن من انفسهم، لم يكن من قريش في اصل من عائلات قريش ولا قبائل قريش، انما كان لصيقا بهم. وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، كل واحد من المعاك من المهاجرين ترك مالا أو ترك أهله، له قرابات هناك، ما حدش يتعرض لأهله أو لماله بالأذى. فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصنع إليهم أي صنيعا يدا يحمون قرابتي، يعني حب يعمل لهم جميلة كده بحيث يقول أنا أبلغكم بالحاجات اللي أنتم متعرفوهاش من نوع الإيه؟ رشوة، زي رشوة ولا حاجة فانية، فانية يقدم ثاني خدمة بحيث أنه يعني لا يؤذونه في ماله ولا في أهله، مراعاة لإيه؟ للجميل والصنيع اللي هو هيعمل ببلاغ هذه الرسالة. وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. وفيها يعني رواياتنا عبر عن حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكه بعقيدته ودين الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم، الرجل لم يكذبش، قد صدقكم فهو لا يكذب. في نفس الوقت لم يدعي أنه مستحفظ الكتاب، وكان يقول مش كتابي، لأن صدقكم معناها قال حقيقة الحقيقة، أنا بعت الجواب وعشان كذب فاعترف وقال الحقيقة اللي هو من أجلها بقى أرسل هذا الخطاب يعني. فقال عمر دعني يا رسول الله فأضرب عنقه. والله إن سيدنا عمر إيه جاهز يعني، اللي بيعمل كده يبقى إيه معناها، إيه معناها؟ بيبلغ أخبار المسلمين للكفار، والكفار في معاداة مع المسلمين ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي يبلغ خبر للعدو للجاسوس، واللي يبلغ خبر للعدو يبقى مش مع المسلمين، يبقى موالي لغير المسلمين. والقرآن نهى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، يبقى مخالفة صريحة للقرآن وتجسس على الإسلام وأذى محقق ويعني دليل أو على الأقل شبهة دليل قاطع على أن ممكن يكون غير في عقيدته. لكن الرجل قال إيه لم أرتد عن ديني ولا عملت ذلك كفرا ولا صنعت ذلك كفرا ولا ارتدادا، ولكن كذا وأحب الله ورسوله وأنا على العهد، لكن يعني اعتقد أن هذا الصنيع يحمي ماله وأهله. فقال دعني إنه منافق دعني فأضرب عنقه. فقال إنه شهد بدرا. إذن بدر لها إيه؟ لها مكانة. ليه بدر؟ يعني إيه لها مكانة؟ مش مجرد إن حضر معركة بيجي يبقى ياخذ تصريح يعمل هو عايزه، لا، معنى ما حضر بدر معناها أنه رزق إيمانا يثمر عزيمة وعزما وحسما وإرادة بحيث يواجه الكفار ولو بغير سلاح ابتغاء مرضات الله. اللي يعمل كده يبقى عندي خميرة محمد يا ابني ايه المصالح، يبقى عندي خميرة، يعني الإيمان اللي جواه خلاه في موقف بدر، وكانوا خارجين ليس لقتال، وكان عدد الكفار كثير وعدد المسلمين قليل وليس معهم سلاح، ويثبت في هذه المعركة، يبقى دليل ان في قلبه ان قلبه عامر بعقيدة وفكرة ثابتة راسخة، وهذه العقيدة لم تتوقف عند مجرد الاعتقاد والتفكر والمعلومة اللي في القلب وخلاص القلب فيه إيمان وعقيدة وبس، لا، يعني رزق بها أثمرت عزما وحسما وثباتا، بل تضحية ودخول في صفوف الجيش، يقتل أو لا يقتل ده مش موضوع، لأنه إيه الإيمان يعني يقوده إلى ذلك. بهذه الدرجة من الإيمان لا يتأتى معها فعل ينقض الإيمان. صل على سيد الخلق محمد لأن في أفعال تنقض الإيمان وفي أقوال تنقض الإيمان، إذا أصر عليها صاحبها يبقى الإيمان فيه نقص، ينقص وينقض، وتشيل النقطة تحط النقطة أنت حر. اللهم صل على سيدنا. فإنه شهد بدرا يبقى لن يتأتى من مثل هذا القلب أن يصدر منه ما ينقض الإيمان أو ينقص الإيمان. وما يدريك، دي معلومة ما كانش يعرفها عمر ولا غير عمر، لعل الله اطلع على عز وجل، لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ودي العلماء تكلموا فيها اعملوا ما شئتم، ليس تصريحا بفعل المخالفات، وإنما من نوع أمن أن يخرج منهم أو يصدر منهم ما يخالف، لأنه هو يعني إذا كان ما قبل ذلك غفر لهم فيرزق حصانة ضد الذنوب والمعاصي التي تخرجهم من دائرة الإيمان من الله قدرا واكتسابا من إيمانهم وما فعلوه في عباده. إذا الله قدر وقضى أن الذي حضر بدرا بهذه الكيفية وبهذه العزيمة وبهذا التصور بقدر الله سبحانه وتعالى لا يتأتى منه ما يناقض الإيمان أو ينقصه، وفي نفس الوقت إن بدر منه شيئا يرزق التوبة والأوبة فلا يصر عليه، حتى لو صدرت أفوة مش هيصر عليه، هيرزق توبة وأوبة حتى لا يصر عليها فقد غفرت لكم. ننطلق إن شاء الله. صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في بعض الرواه قال ونزلت فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لكن هذا القول هل هو من قول الراوي اجتهادا أو نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمرو ونزلت فيه، قال لا أدري الآية في الحديث أم من قول عمرو. الراوي يقول لا أدري إن كان عمرو قال يعني الآية، لأن الصحابة كانوا يستشهدوا بالمواقف على بيان الآيات أو بالآيات على المواقف، فربما الصحابي يعني فهم أن الآية نزلت واتخاذ الأعداء ذريعة للازم لنقص الإيمان وانتقاضه، وبالتالي لما حاطب فعل هذا فهم عمر أنه ناقض الآية، يبقى كأن الفعل يناقض الآية، أو أن الفعل حدث وأمثاله في مشاهد تحصل ومواقف وأحداث تنزل الآيات توضح الحكم فيها، فيأتي الصحابي يقول لك نزلت فيها كذا، إما لفهمه أو قياسا على أنها نزلت في مثل هذا الموقف، أو نصا كان الموقف ثم نزلت الآية. ده بيأتي في الأحاديث كثيرا لك نزلت الآية حدث كذا فنزلت الآية، فنزلت الآية إما بيانا للحكم وليس شرطا أن تكون متعلقا بنفس الموقف، إنما نزلت فيما بعد ووضحت الأمور، وهكذا كان القرآن ينزل منجما يعني آيات وسور بحيث أنه يبين أحكام ومواقف وأحداث أو حوادث أو يكشف أشياء عما سيحدث في المستقبل، والعلم لله وحده سبحانه وتعالى جل وعلا. هذا من باب التأويل سيدنا عمر، دعني أقطع عنقه فإنه منافق عشان شاف فعل يشبه فعل المنافقين، لكن لما تبين الحكم سيدنا عمر لا يمكن أن يتجرأ أن حتى يمس الرجل ده بعد كده يحترمه تمام، فلما شهد له القرآن وشهدت له السماء وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرج من دائرة الإيمان يبقى يعامل معاملة البدريين المبجلين في السماء والأرض عشان دان الحكم. واحنا عارفين كثير ما كان يتجرأ بعض الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشهر عمر سيفه ويقول دعني أقطع عنقه. عن جابر حديث آخر في تأويل يعني أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة. قال فتجوز رجل. والرأي يعني الحديث معروف في الروايات التي سبقت، سيدنا معاذ صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام ورجع إلى أهله، وكان منتظرين ما فيهمش إمام يصلح أو رجل يصلح لإمام، منتظرين واحد إيه يأمهم، فأمهم سيدنا معاذ وصلى بالبقرة صحة ما شاء الله وعزيمة وحفظ، لأن معاذ ممن حفظ القرآن وجمعه في عصر النبوة رضي الله عنه وأرضاه. فتجوز رجل يعني مرهق تعبان وخرج من الصلاة، فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذا، بلغ معاذ فصليت واحد سبنا وصلى الواحد صلاة خفيفة، فقال إنه منافق. وده الحكم المبني على إيه؟ على تأويل، يعني خرج من صف الجماعة مش عايز يصلي معانا، ابقى أول معاذ أنه يبقى إيه؟ فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، مش واحد يرضى يسكت على إيه؟ أن يوصف بالنفاق يعني، إلا إذا كان فيه والعياذ بالله. فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا، ما تجوع شغل، شغل إيه؟ شغل عوافي يعني، الزرع والسقي وغيره، سيبك ماهر ومشى قاعد تضحك لوحدك، فهذه يقعد جنبك. ونسقي بنواضحنا. إن قوم، الرجل بيبرر إن أنا تعبان ومرهق وطول الليل طول النهار شقيان، وانتظرنا وطال الانتظار، وجاء معاذ فصلى للبقر. يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا، يعني الناس بتوع إيه؟ شقى وشو. ونسقي بنواضحنا، ننقل مية من مكان لمكان عشان نسقي، نسقي الزرع، نسقي الناس، نسقي الأنعام. وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت، فزعم أني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ ثلاثة، اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوه. طبعا شرحنا الكلام ده تفصيلا في بابه، على أن الحالة دي خاصة، أن هو صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فممكن النبي صلى بالبقرة برضه، فهو سمعها من النبي يعني حس بحلاوتها، فراح يعيدها ثاني عشان يراجع اللذة والنشوة والانتشاء الذي عاشه مع رسول الله، محتمل أو سمع من النبي ما سمع عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل في صلاته أحيانا كثيرة، ويبقى خد وقت ذا القصد يعني، خد وقت مع رسول الله، وقعد بعد الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إلى أهله مسافة، تأخذ وقت برضه ولو حتى جزء من الساعة أو الساعة، ثم يأتي إلى هؤلاء وهم منتظرون من يأمهم، فيصلي بهم البقرة، يبقى فيها وقت طويل انتظار، والناس فيها مشقة، فأطال البقرة. يبقى في هذه الحالة الفقه المنتظر من سيدنا معاذ وهو فقيه أن يقرأ بهم بسوار بقصار السور في مثل هذه الحالة، لكن لا مانع أن يطيل إذا أمن، إذا أمن وجود الضعيف أو الفقير أو ذا الحاجة، لأن في حديث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، من أما بالناس فليخفف فإن فيهم، لكن لو اجتمعت الجماعة ورضيت صلاة معينة وأقرتها ورضوها فلا حرج إن شاء الله، وبالذات في حالة وجود أكثر من مسجد يبقى الأمر متسع إن شاء الله تعالى. ما عندنا حدش النهارده بيقرأ البقرة لا في ركعتين ولا في العشاء ولا في غير العشاء، يعني أقصى حاجة بيقرأ ما يضاهي قصار السور أو أواسط السور اللي هو مثلا نقول عليه إحنا ربع 20 آية 30 آية من قصار الآيات أو 10 أو 12 آية في طوال الآيات. فهذا ليس قدرا فيه مشقة إن شاء الله, ليس فيه مشقة إن شاء الله, عشان ما حد يأخذ الحديث ويقول لك ده إحنا بنتعب فيه مشقة, إحنا بنشقى في النهار إحنا نشقى بالليل, يعني إن شاء الله. وبيقولنا إطالة الصلاة في الفجر هي الإيه؟ هي المشروعة. في العشاء فيها التوسط, في التوسط والأيالي الفجر الظهر, والظهر أحيانا كان يطيله كالفجر وأحيانا يقصره, والعصر إذا طال يبقى كالظهر القصيرة كما كانت في الظهر القصيرة, وإذا قصر يكون زي المغرب, والمغرب أحيانا يطيل لكن أكثر الأحيان كان على قصر. والعشاء في التوسط إن شاء الله. ذكر حديث في هذا الباب ومتعلق يعني بالأبواب السابقة, من عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله, ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. بالزيادة للحديث شرحنا من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله, أن جرى على لسانه أقسام وأيمان أهل الكفر أو الشرك أو الضلال يبقى يقول لا إله إلا الله, يبادر بها حتى لا تبقي أثرا في قلبه, وكفارة لجريانها على لسانه بغير قصد, جرت على لسانه بغير قصد, إنما حلف بقصد يبقى إيه؟ يبقى فيها موقف زي اللي قلناها الدرس اللي فات. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك, أقامرك يعني إيه؟ يعني نلعب إيه؟ قمار, أو يقول لك ناخذ دور كوتشين والشاي علي وعليك ولك واحد شاي, أو يلعب مش عارف الطاولة, وشرحنا موضوع الطاولة والضمن والكلام على شاي أو على مشروب أو على فلوس والعياذ بالله, ده حرام, الميسر حرام اللي هو المقامرة, يعني ظاهرها منافسة لكن منافسة مقابل إيه؟ أن يبتز مال اللي قدام. المقامرة ممنوعة, فإن قالها بلسان بس كلمة بس يحتاج إلى أن يتصدق, مجرد تجري على لسانه ما عملهاش لسه, ولو قالها ولو مزاحا, لأن الكلمات الخارجة عن إطار أحكام الإسلام لا ينبغي أن تجري على لسان المسلم الذي زكى نفسه بالإيمان وبالعمل الصالح. فإن قالها يبقى يقول إيه؟ استغفر الله ويتصدق, لأن إذا كان قالها بنية مثال عنده استعداد يلعب ويأخذ فلوس الحرام يبقى لك يقول له ضحي فلوس حلالك من زكاة صدقة للتكفير لهذا النية, هذه النية ولهذا القول أيضا, إن كان مزاحا عشان يتأدب ولا تخرج من لسانه مثل هذه الكلمة. وقلنا أن الناس بتتهاون بالكلمات التي فيها جرح بالعقيدة أو مخالفة للشريعة, ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. حديث التالي كل ده متعلق بالأيمان, عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب أي النبي في ركب وهو يحلف بأبيه, فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. طب البخاري جاب الحديث ده ليه؟ رغم الكلام عن الشرك والكفر والتأويل في الشرك والكفر, قالوا أن فيه يعني رواية عند غير البخاري فيها لا تحلف بأبيك فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك, رواه أحمد وأبو داود والترمذي. عن سعد بن عبيدة قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عمر فجئت سعيد بن المسيب وتركت عنده رجلا من كندة، فجاء الكندي مروعا، كانوا قاعدين مع عبد الله بن عمر وبعدين ايه جاءوا الى مجلس اخر، فجاء الكندي مروعا فقال: ما وراءك؟ قال: جاء رجل الى عبد الله بن عمر فقال: احلف بالكعبة. فقال: احلف، احلف برب الكعبة، فان عمر كان يحلف بابيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلف بابيك، فانه من حلف بغير الله فقد اشرك. فان عبد الله بن عمر لم يقبل ان يحلف الرجل بالكعبة، لان الكعبة خلق من خلق الله، خلق من خلق الله، ده لا تحلف بالمخلوق ولكن احلف بمن؟ بالخالق. سيدنا عبد الله بن عمر قاس ان لا يحلف بالكعبة كما ينبغي ان لا يحلف على بايه؟ بابيها او بامه. البخاري عشان ما عندوش العبارة دي في الرواية اللي صحت عنده وعلى شرطه، فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك، ذكر هذا الحديث في هذا الباب على أن من قال يعني من قال قولا فيه شبهة الكفر يبقى ينبغي أن يتوب منه ولا ينبغي أن يتأتى منه ذلك. وخرجه أحمد عن عمر أنه قال: لا وأبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نه نه، يعني اقف عند هذا الحد، امتنع، ما هذا؟ إنه من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. من حلف بشيء عما بدا رواية أحمد هنا المنفرد فرد بها أحمد: من حلف بشيء دون الله فقد إيه؟ فقد أشرك، يعني كأنه في تعظيمه لما سوى الله أشرك، لأن العظيم هو الله، فلما بيحلف بحاجة معناها بيعظمها، لما تعظم شيء سوى الله كأنك أشركت مع الله في صفة التعظيم غيره، فهذا منهي عنه. أما رواية الترمذي قال فيها، أنا ذكرتها من نص الترمذي، يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك، قال: فقد كفر أو أشرك. قال أبو عيسى اللي هو الترمذي: حديث حسن. وفسر هذا الحديث أو فسر هذا الحديث عند بعض العلم، عند أهل العلم، أن قوله فقد كفر أو أشرك على التغليظ، والحجة ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول: وأبي وأبي، فقال: ألا إن الله أنهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فقال أبو عيسى: هذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرياء شرك. قد فسر بعض أهل العلم هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، قال: أي لا يرائي بعمله، فإن المرائي قد أشرك. والله أعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بقي كامل علشان إن شاء الله ربع ساعة. طيب، احنا في باب كتاب الأدب من البخاري، وكتاب الأدب ذكر مواقف النبي عليه الصلاة والسلام مع من أساء التعامل مع رسول الله وأغلظ على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يتحلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قام كان يبتسم أحيانا ويرد ردا جميلا على من أغلظ القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن البخاري أفرد بابا وسماه باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله، إذا كان النبي حليما ويترفق ويعامل أصحابه بالتحلم والرفق، لكن في حالة زي ما قلنا إذا كان التعدي على شخصه هو صلى الله عليه وسلم، إنما على محارم الله يجب أن يغضب عليه الصلاة والسلام، أو على فهم غير صحيح لحكم من أحكام الشريعة. إذا واحد فهم غير صحيح لحكم أحكام الشريعة كان يغضب النبي عليه الصلاة والسلام. باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله، كأن النبي كان يغضب لله ولا يغضب لنفسه كثير. وقال الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يقول الشارح كأنه يشير إلى أن الحديث الوارد في أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبر على الأذى إنما هو فيما كان من حق في حق نفسه، أما ما إذا كان لله تعالى فإنه يمتثل فيه أمر الله من الشدة، طالما يتعدى أمر من أوامر الشريعة أو شيء يغضب الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وذكر فيه خمسة أحاديث ذكرت فيما سبق، وفي كل منها ذكر غضب النبي صلى الله عليه وسلم في أسباب مختلفة وأحوال متفاوتة، على أن كل ذلك كان في أمر الله وغضب لله سبحانه وتعالى، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يظهر الغضب حين يكون ذلك أوكد في الزجر عن المواقف التي ذكرت في هذه الأحاديث. أحياناً النبي عليه الصلاة والسلام يغضب إذا رأى مخالفة في بيته، كما حدث دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة وفي البيت كرام فيه صور، كرام يعني حاجة زي ستار كده فيها صور أو فراش فيه صور، فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم ثم تناول الستر فهتكه، يعني إيه قطعا، وقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. طبعا هذا الحديث فيه تفاصيل، لكن عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد عائشة كان قريبا لعهد مين؟ بعهد قوم كانوا يعبدون الأصنام، والأصنام كفر وشرك ناتج عن تطور في تصوير رجال كانوا صالحين، وشرحنا هذا الكلام. يعني أصل الأصنام ظهر فيهم أن كانوا يعني ناس صالحين ماتوا، فحبوا الناس يعملهم ذكريات عشان يقتدوا بأعمالهم وأقوالهم وتتعلق بهم القلوب ولا تنسى مواعظهم وعلمهم، فصوروا لهم صورا عشان يذكروا الناس بإيه؟ بعلمهم وأعمالهم. تطورت الأيام فالناس أصبحوا يتقربون إلى هذه الصور ونسوا من العلماء والصالحون الذين كانت لها أصحاب هذه الصور، وهذا بدأ بعد آدم حين انتشر وجاء نوح ليقاوم هذه الجرثومة المصيبة في عقيدة البشر. وتمر الأيام وتتجدد الأصنام وتأتي إلى مكة الأصنام، فيبعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عشان يقاوم هذا المرض الخطير الذي استشرى واعتاده الناس واستمرأه الناس واعتادوا عليه أعواما طويلة ورثوها عن الآباء والأجداد، فجاء النبي ليقاوم هذه المصيبة، وبالتالي كان لا ينبغي أن يبقى لها أثر في أبيات رسول الله ولا أبيات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلاصة في القول النهاردة أن الحديث ينطبق على أولا بصفة أولية على من يصور صورا مجسمة كاملة، يعمل مثال تمثال كامل لإنسان برأسه وبدنه ورجليه. قالوا إن كانت صورة مقطوعة الرأس أو يقطع منها جزء لا تتبقى معه الحياة عادة في أجسام الناس، قالوا يبقى ما هوش هو من المحرم والمغلظ والذي ينطبق عليه من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصورة. يبقى إذا كانت صورة يعني مشوهة بحيث لا تأتى معها حياة، أو صورة نبات، أو صورة يعني زي ما قلنا صورة منتقص منها